الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة في باب ما جاء في منكر القدر. ذكرنا أن الإيمان بالقدر عند أهل السنة على 4 درجات. الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الأول الموصوف به أزلا سبحانه وتعالى، علم بعلمه ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الأجال والأرزاق والأعمال والأحوال من الطاعات والمعاصي، ثم كتب ذلك في الذكر في اللوح المحفوظ، وهو الإيمان بالدرجة الثانية، درجة الإيمان بالكتابة. وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، تعقبها وتتبعها كتابات أخر وتقديرات أخر، منها التقدير يوم القبضتين، وهذه متعلقة، هذا التقدير متعلق بالمكلفين من أبناء آدم عليه السلام يوم القبضتين، يعني يوم قبض الله من ظهر آدم بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، فقال الناس فعلى ما العمل رسول الله؟ قال على ما بقي القدر. وهذا يشبه أن يكون مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام لكتابين خرج بهما في يده، هذان كتابان من رب العالمين، فقال الذي في يميني هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، فلا ينقص عليهم، فلا ينقص منهم ولا يزاد عليهم. وقال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، فلا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن كتابة أهل الجنة، أن تقدير أهل الجنة وأهل النار، وقد وجد وكتب ذلك في كتابه. ومن ذلك التقدير قبل خلق آدم عليه السلام 40 سنة، وهو متعلق بهبوط آدم إلى الأرض، لا شك أنه متعلق بالذرية جملة في وجودهم على ظهر الأرض. في حديث احتجاج آدم وموسى قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قول آدم. قال موسى 40 سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وذكرنا أن هذا لا يعني أن يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي، لأن ذنب آدم قد تاب منه، ومن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له. وأما من كان مصرا على المعصية في الدنيا محتجا بالقدر فهو من إخوان الشياطين، وأما من مات على معصيته فقد لحقه الإثم ولزمه وصار يعني في عنقه، لابد أن يخرج له يوم القيامة، فلو احتج بالقدر حينئذ لم ينفعه. والصحيح أن آدم احتج بالقدر على الخطيئة التي ترتبت عليها المصيبة، وأن موسى لامه على هذه الخطيئة التي ترتبت عليها المصيبة، وليس فقط أنه لامه على المصيبة المجردة، فإن موسى كما هو أعلم، يعني هو أعلم من أن يلومه على مصيبة مجردة. ثم إن النصوص صريحة في جميع الروايات، في أكثر الروايات، في أنه لامه على المعصية كما ذكرنا نص الحديث. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه هو؟ قال فكيف تلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أخلقه؟ فليس في هذا حجة للنفاة المحتجين بالقدر على ذنوبهم، ولكن فيه أن من تاب من الذنب فلامه أحد بعد التوبة الصادقة كان له أن يحتج بالقدر، كما فعل أبي، كما فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما عز نفسه بعد نزول توبة الله عليه في سورة التوبة بعد سنين طويلة، قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، يدرك المسلمين في غزوة تبوك، قال: فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لي ذلك. فهذا احتجاج وتسلية وتعزية بالقدر على ما أصابه الإنسان من ذنب تاب إلى الله منه. ومنها التقدير يوم والإنسان جنين في بطن أمه، وذكرنا في حديث حذيفة ابن أسيد وحديث ابن مسعود ووجوه الجمع بينهما، وقلنا أن حمل حديث ابن مسعود على حديث حذيفة أولى، فأي أن يكون نطفة وعلقة ومضغة في 42 في 40 ليلة. والوجه الثاني أنهما كتابتان، كتابة عند 42 ليلة وكتابة عند 120، والله أعلم. هناك كتابات أخرى منها التقدير السنوي في ليلة القدر، قال الله تعالى: فيها يكتب فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها التقدير اليومي، قال عز وجل: كل يوم هو في شأن. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج قال: حتى ظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فهناك كتابات تكتب، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، هي مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الكتب الأخرى كذلك، لأن الكتابات الأخرى تابعة لكتابة اللوح المحفوظ. كل ما هو كائن يوم القيامة موجود في اللوح المحفوظ. الكتابة العمرية متعلقة بكل إنسان في خاصة نفسه، يكتب له أجله وعمره ورزقه وشقي أم سعيد، يكتب له عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ويكتب ذكر وأنثى قبل أن يتكون، فعمله كذلك مكتوب. الكتابة السنوية متعلقة بالسنة، ليست متعلقة بفعل بعض المكلفين، متعلقة بكل ما يقع في السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر. وأما الكتابة أو التقدير اليومي فهذا: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا وينصر مظلوما ويعز ذليلا ويذل عزيزا، يميت ويحيي ويسعد ويشقي. فهذه الكتابات تابعة للوح المحفوظ. وهناك كتابات ذكرت في الأحاديث، الله عز وجل أعلم بأي هذه الكتابات هي، وإن كانت في النهاية لابد أن تكون في اللوح المحفوظ، وهو كما علمنا أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هاتان الدرجتان، درجة العلم ودرجة الكتابة، يقر بهما كل ما يعني فرق الأمة حتى القدرية النفاة، إلا غلاة القدرية قديما أول ما ظهرت بدعة القدر، بدعة نفي القدر وإنكار القدر، فقالوا: لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف. وصرحوا في يعني كلامهم بنفي العلم والكتابة، وهؤلاء الذين كفرهم أهل العلم نوعا وعينا. وظاهر حديث ابن عمر أنه كفر هؤلاء عندما أتاه بعض التابعين يسألونه عمن يقول لا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا معبد الجهني الذي كان أول من أظهر نفي القدر في البصرة، فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما أنفقه ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وأما يعني القدرية الذين ليسوا بغلاء فعامتهم يثبتون العلم والكتابة، ولكن ينفون الدرجتين الآتيتين، وهي درجة المشيئة والقدرة، ودرجة خلق أفعال العباد ومشيئتهم وقدرتهم. إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى الشاملة وقدرته النافذة. فإذا من يتأمل الإيمان بالقضاء والقدر نجد في الحقيقة إيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله. فالإيمان بالعلم أن الله عليم، صفة العلم واسم العليم، كان الله بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما. والإيمان بالكتابة فعل من أفعال الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء، أمر القلم أن يكتب، خلق القلم وقال له أكتب، فدل ذلك على أن هذا متعلق بأمر من أوامره وفعل من أفعاله عز وجل. الدرجة الثالثة الإيمان بكتابة بمشيئة الله الشاملة، بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. يقول لي النافذة بمعنى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة، إثبات المشيئة في كل ما وجد وأنها نافذة تقع. قال عز وجل من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الإيمان بالقدرة الشاملة، لماذا نقول القدرة الشاملة؟ لأنها تشمل القدرة على ذوات العباد وعلى أفعال العباد، وأفعال العباد الاضطرارية منها والاختيارية، كل ذلك تحت قدرته سبحانه وتعالى، ووقع ما وقع شيء إلا بمشيئته عز وجل سواء كان خيرا أو شرا. ولذلك قال في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره. خير القدر أي القدر بالخير الذي قدره الله، والشر كذلك قدره الله سبحانه وتعالى، قدر الله وجوده وإن كان لا يحبه ولا يرضاه. أفعال العباد نوعان، أفعال اضطرارية تسمى أفعالا لهم مجازا لأنها وقعت بهم، محلها ذواتهم فسميت أفعالا لهم، مع أنها في الحقيقة انفعال منهم بلا فعل حقيقي. الفعل الحقيقي هو الذي يقع بالإرادة وبالقدرة الإنسانية، الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية. أفعال العباد الاضطرارية سميت اضطرارية لأنهم مضطرون إليها، لا يجدون قدرة عليها ولا إرادة لهم فيها، ولا إرادة لهم فيها. نقول حملت المرأة، ولدت المرأة، ولد الطفل، مات الرجل، سقط من على دبته، سقطت الورقة، سطعت الشمس، غاب القمر. هذه الأفعال سواء كانت للبشر أو غيرهم، عندما تتأملها تجدها تقع بلا قدرة ولا إرادة من الإنسان ولا من المخلوق الذي وقعت فيه. حركة يسميها في الطب الحديث لا إرادية، وكذلك يشبهها القدماء بارتعاش اليد، دق القلب، جرى الدم في العروق. كل هذه أفعال هل تجري وتقع بقدرة من العباد؟ ولدت المرأة ذكرا، هي ولدت الرجل، الذكر ده مفعول به مش كده؟ هي عملت فيه حاجة؟ ما صنعت فيه شيئا، هي حملت به، وحتى الحمل نعم هم تسببوا فيه، هي وزوجها أو الرجل الذي حملت منه حلالا كانت أو حراما، ولكن لم لا تقدر أن يحصل الحمل أم لا. الأمر ده يعود ياخذ بالأسباب الكثيرة، وأحيانا تنجح وأحيانا تفشل، وهذا دليل على أنه لا قدرة للعباد على ذلك، إنما قدرتهم على أسباب. وفي أشياء ليس فيها إيه أسباب. مات الرجل دي نقول مات الرجل فاعل، سقط الرجل من دبته، سقط أثناء تعثر أثناء طريقه، جرى الدم، تعرف دي كلها فاعل، لكن هي فاعل إيه؟ مجازا، فاعل مجازا، لأن هذه الأفعال وقعت هي في الحقيقة انفعال لشيء وقع بهم. جاع الإنسان عطش، هو بيعمل إيه في الموضوع ده؟ هو الجوع ده بيلاقي نفسه حصل فيه جوع، بعد شوية من الأكل اللي هو كان أكله يجد نفسه قد جاع. هو في الحقيقة لم يصنع شيئا، عطش لم يصنع شيئا، شرب تختلف عن إيه؟ عن عطش. في النوع الثاني من الأفعال بقى هي الأفعال الاختيارية، سميت اختيارية لأنها تقع باختيار الإنسان، هي في الحقيقة ليس اختيارا مطلقا، ولكن له فيه قدرة وإرادة، وقع باختياره وإرادته، وهذا دليل على أن العبد قد خلق الله له قدرة وخلق له إرادة. لما قلنا قدرة الله الشاملة، لأن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، فكل شيء هنا يشمل أيضا الذوات والأفعال، لأن في نزاع ما بين أهل السنة وبين المعتزلة الذين يثبتون القدرة على الذوات، ربنا الذي خلق، وكذلك يثبتون خلق الله بالذوات ولا يثبتون قدرة الله على الأفعال، على الأفعال الاختيارية. طبعا الأفعال الاضطرارية لا يولد عاقل ينازع فيها، لأنه لو نازع فيها بمجنون يقول لا أنا اللي بجري الدم، كرة الدم دي أنا اللي بقول لها روحي يمشي بالسرعة الفلانية، وبطئي شوية هنا وسرعي شوية هنا، وخشي للوريد الفلاني والسريان الفلاني، ولا حد مفيش عاقل يقول كده، والإنسان بيموت رغما عنه، مع أنه ما يتفاديه، ما حدش عاقل ينازع فيها عشان يقع الخلاف فيها. الخلاف دائما وقع فيه في النوع الثاني من الأفعال، وهو الأفعال الاختيارية، الأفعال التي تقع بإرادة من الإنسان. فلما بنقول نثبت أن دي داخلة تحت مشيئة الله وقدرته، يبقى لنا قصد مهم أن الأفعال كلها داخلة تحت مشيئة الله، ثم الأفعال الاختيارية كذلك تحت مشيئة الله وقدرته، وليست أنها خارجة عن ذلك. إيه مين اللي بيخالف؟ المعتزلة والخوارج وأمثالهم، والشيعة عامتهم كذلك. الشيعة الرافضة معظم عقائدهم الأخرى في غير قضية الصحابة يميلون فيها إلى الاعتزال، وعامة مشايخ السوء عندهم من المعتزلة في قضايا الأسماء والصفات، في قضايا القضاء والقدر، بل هم عندهم عقيدة البداء على الله عز وجل، وهي منافعة لعلم الله وكتابة المقادير. البداء عندهم بمعنى أن الله يبدو له أشياء لم تكن قبل ذلك بادية له، يبدى له أن يفعل شيئا، ولذلك لما لأن دي في الحقيقة اختراع رافضي من أجل أن يبرروا ما ينتقد من بشارات وأخبار نسبوها إلى أئمتهم. هم من عقيدتهم في الأئمة أنهم يعلمون علم الجفر، علم الغيب، ينسبون لهم علم الجفر، ده علم علمه علي بن أبي طالب ونقله إلى أبنائه من بعده والأئمة، فهم يعلمون الغيب، فبيقعدوا ينقلوا عنهم أخبار إيه كثيرة، وبعدين تطلع الأخبار دي إيه كاذبة، يوم يقولوا أن الله بدا له إيه غير ذلك، بدا له أنه غيرها، بدل بعد ما كان كده بدا له الشيء الفلاني، وزي ما عقدتهم في التقية ان كلما يواجهوا بان علي بن ابي طالب والحسن والحسين وكل الائمة كانوا يترضون عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان، وعلي رضي الله عنه ظل يعني 25 سنة وزير صدق للخلفاء الثلاثة، ما نازع احدا منهم، ما او جرأته في الحق وثبته عليه، فكيف تقولون أنه كان يكفرهم في الباطن ويدبر الانقلابات ضدهم وهو يظهر النصيحة لهم؟ يقول لك دي تقية، والعياذ بالله. فده من الكذب والزور، يبرروا يخدعون عوامهم بذلك. وهو علي رضي الله عنه يعني كان يستعمل التقية حتى عندما صار إماما، حتى عندما صار خليفة يجهر بقى مرة واحدة بأن يقول أمام الناس أنه يتبرأ من أبي بكر وعمر، كذب وباطل وزور، ما حدث ذلك. فقضية البداء عندهم كذلك. الغرض المقصود أن مشيئة الله سبحانه وتعالى أن الشاملة للخير والشر، للطاعة والمعصية، للإيمان والكفر، وقدرته الشاملة لأفعال العباد الاضطرارية والاختيارية بالإضافة إلى ذوات العباد، إلى ذوات العباد، يعني هو قادر على خلق ذواتهم وإعدامها، وهو قادر كذلك على الأفعال. وده في الحقيقة عند التأمل لا تجد مناصا من الإقرار به عقلا فضلا عن النقل. قلنا نقلا إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير. وعقلا نقول لأن الإنسان إذا كان عدما ما أولد نفسه، وهو سبحانه وتعالى الذي أوجده، الله عز وجل الذي أوجده، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه يفعل هذه الأفعال، وهو أعطاه القدرة والإرادة، وكانت قدرته وإرادته عدما، هو لم يكن شيئا مذكورا. وكل دوافع الإنسان التي تتحرك إليها حركاته الإرادية تخلق فيه رغما عنه. يعني حاجة الإنسان إلى النفس دي أول احتياج بمجرد الولادة، وحاجته إلى الطعام، وحاجته إلى الشراب، دي دوافع تخلق فيه. أول ما الطفل ينزل يحس إن هو عايز ياخد إيه؟ نفسه. وإنت لو كتمت نفسك تحس إن أنت عايز إيه؟ تاخد نفس. الحاجة إلى الطعام زي ما قلنا الجوع ده بيخلق في الإنسان، والعطش بيخلق في الإنسان، يتحرك بعد ذلك لطلب الطعام والشراب. ودي معظم جريان الناس حول ذلك، الناس بيشتغل ليه؟ عشان تجيب فلوس، عشان إيه؟ تأكل وتشرب وتلبس. حاجته إلى هذه الأشياء خلقت فيه. الدافع الجنسي مثلا، حب التملك، دي إرادات إنسانية كلها وجدت في الإنسان قبل أن يعي ويدرك، قبل أن يعي ويدرك حكمتها. يعني الإنسان آخر حاجة فيها اللي هي الرغبة الجنسية، أنه عندما يصل سن البلوغ يجد في نفسه رغما عنه ميلا إلى الجنس الآخر، وتفكيرا في الجنس الآخر، رغبة في نيل هذه الشهوة. دي دوافع البشر في الحقيقة التي تحركه. زي ما قلنا حب التملك، حب التملك ده يتولد بعد الإنسان ما يتولد بعدة شهور، يبدأ عنده حب التملك، بيتولد مالوش حب التملك، ما بيقولش العيل اللي عنده شهر ما بيخطفش الحاجة من أخوه، ما بيقولش دي بتاعتي ويعيط لما ياخدوها منه. وإن كان قبضه على الشيء اللي بيضع في يده قبض إيه؟ لا إرادي في الأولاني، لا إرادي. بعدين بعد ما يتحول، يعني قبضته الأولانية دي تحط فيه حاجة روح قبض كده، دي ليست حركة مقصودة، لكن بعد حين بيتحول هذا الأمر إلى إيه؟ إلى حركة مقصودة. لما يمسك الشيء تدهوله يروح جاي مادة إيده واخده، دي حاجة في النمو الإنساني، يعني دي تختلف عن الأولانية. وزي ما قلنا حركة إيده في اتجاه إلى شيء معين، ورفع راسه عشان يتأمل، وتركيز عينه في اتجاه معين، دي حركات إرادية بتتولد توجد بعد ذلك، قبل كده ما بتكونش موجود. فكل الحاجات دي لا أبوه ولا أم ولا هو بيوجدوها، لا الرغبات ولا القدرة عليها كانت موجودة. قدرته على الممارسة الجنسية مثلا تتوجد إمتى؟ بعد 14 15 سنة، 12 13 سنة، وهكذا، حتى توجد لديه الرغبة الإرادة التي تدفعه إلى البحث والقدرة على ذلك. زي ما قلنا حب التملك ده بعد عدة شهور، فما يبدأ يتخانق على الشيء اللي انت خدته منه، ويعيط لما تأخذه منه. وينمو مع حب التملك متفاوتا، في طفل تلاقيه ما يقبلش أبدا ان هو يسيب الحاجة بتاعته، وتلاقي واحد تاني يقوله خد اتفضل ونحو ذلك. تلاقي الطفل الأولاني إذا وجد الطفل الثاني يعني تناول ثدي أمه ربما بكى بكاء عظيما، عايز هو إيه هذا الأمر بدلا منه. وربما بعضهم يكون أهون. المهم إذا حب التملك ينمو مع الإنسان لغاية ما واحد يبقى عايز يملك الدنيا، ويبقى ملك، ويبقى رئيس، ويقتل ويسفك الدماء، ويظلم غيره من أجل أن ينال هذا الإيه هذا الأمر وهكذا. فبنقول الرغبات دي كلها أصلا الإرادات والرغبات وجدت في الإنسان بدون إرادة منه، وجدها في نفسه وبدأت إرادته تتوجه نحوها، فأعطي قدرة وإرادة يصل بها إلى ذلك من حلال أو من حرام، فهو مكلف على هذا الجزء الذي أعطي له وهب. يبقى لما نفكر في ذلك إن كلا القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية كانت عدما محضا ووجدت فيه ولم يخلقها هو ولا أبوه ولا أمه، يبقى إزاي تخرجها عن خلق الله وقدرته وإرادته؟ لو أراد الله عز وجل إن بني آدم ده ما يأكلش أصلا، عندنا طفل في يعني أول ما يتولد يبقى ليس عنده رغبة في الرضاعة، يفضلوا يعملوا أي عمايل عشان يرضع ما فيش فايدة، يحطوا له أنبوبة بالعافية ويفضلوا مستنيين ده، ولو هو الرغبة دي ما جاتش في الرضاعة الطفل ده هيموت، حتى لو يحطوا له الأكل مدة بس في الآخر مش هينفع، لازم يكون عنده الرغبة عشان هو يلتقي مفتدي عشان إيه يبلع ويستمر في ذلك. لو في واحد ربنا أراد له إن هو ما يكونش عنده الرغبة في الجنس بيحصل كده، واحد عنده يتولد بلا هرمونات دي في لما يوصل للسن ده ما يبقاش عنده الرغبة دي. فربنا قادر عز وجل على خلق هذه الرغبات في الإنسان ومنعها، وده بيحصل، وتفاوت الناس في ذلك ملحوظ ليس مرده إليهم. فمن هنا نقول إن عقلا ونقلا الله على كل شيء قدير، كل شيء يشمل ذوات العباد وأفعال العباد وقدرة العباد ومشيئة العباد التي بعض صفات العباد التي كانت عدما محضا لم يخلقوها ولا آباؤهم ولا أمهاتهم ولا يملكون منها شيئا. أنت لو عايز تحاول تؤثر على المحيطين بك لكنك لا تستطيع أن تخلق فيهم شيئا، ابنك تتمنى أنه هو يكون بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، تقعد تقوله وتنصحه، وإذا لم توجد فيه الرغبة من داخله ما استطعت أن تزرعها. المدعو، الرسل دعوا الناس إلى الله عز وجل وما استطاعوا أن يهدوا أحدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يخلق الله عز وجل الهداية في قلب العبد، تجد تفكيره تغير غير ما كان عليه، واستجابته تغيرت وسلوكه تغير، وهو عز وجل الذي هدى، وأنت تدعو، أنت سبب، الرسل سبب يعني، لكن لا يمكن لأحد أن يخلق الهدى في قلب العبد ولا الخلق ولا الضلال. الموسوسون والمضلون أسباب، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني أنتم مش هتفتنوا وحتضلهم إلا من كتب الله عليه أن يصل الجحيم سبحانه وبحمد. فالشيطان يعني يأمرهم وينهاهم، يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن معروف، يأمرهم بالشرك وهو لا يملك سلطانا على قلوبهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كما قال سبحانه وتعالى عنه عن إبليس أنه يقول في النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهو لا يملك الخلق، لا يملك قلوب العباد، يزين فقط، يوسوس، يضل بأمره ونهي لكن لا يضل بخلقه، يعني لا يخلق شيئا في قلوب العباد، لا يملك ذلك. فالإيمان دي هي بقى محط النزاع، نقطة النزاع بين أهل السنة وبين القدرية النفاء في هذه المسألة. قال الله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يكلف الصعود في السماء. الحرجة شجرة تكون وسط الشجر الملتف لا يوصل إليها، حد يعرف يوصلها على الإيمان، فهذا القلب لا يصل إليه الإيمان كما لا يوصل إلى هذه الشجرة. تشبيه آخر، كأنما يكلف الصعود إلى السماء، كأنما يصعد في السماء يطلب منه الصعود، يقول له اطلع السماء يعني بلا أدوات. فهنا تصريح بالإرادة وقبلها بالمشيئة، وكما ذكرنا من قبل لعلنا أن المشيئة لم ترد في الكتاب والسنة إلا على معنى الأمر المشيئة الكونية القدرية، إلا في الأمر الكوني القدري الذي يكونه الله عز وجل. وأما الإرادة فوردت في الكتاب والسنة على نوعين، والأمر ورد على نوعين، والإذن ورد على نوعين، شرعي وكوني. من يريد الله أن يهديه هي بمعنى المشيئة هو الكوني، وكذا من يريد أن يضله. وأما قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه الإرادة الشرعية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه إرادة شرعية، يعني شرع لكم ذلك، يحبه المحبة والمحبة والرضا تابعة للإرادة الشرعية، للأمر الشرعي. الأمر الشرعي أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الأمر الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نقول كده كونوا قردة خاسئين، ده أمر إيه؟ كوني. أقيموا الصلاة شرعي. لو كان جنس أقيموا الصلاة من جنس كونوا قردة خاسئين كانت الناس ساعة الصلاة يلاقوا نفسهم مشوا كده زي ما هم صحوا الصبح لاقوا نفسهم قردة، مش كده؟ كانت الناس حتى ساعة الصلاة تقوم ايه؟ يقوموا لاقوا نفسهم قامت جسدهم راحت عند الوضوء، اتوضت غصب عنهم كده زي ما قلبهم بيدق، وراحوا وقفوا في الصف ايه؟ وصلوا، ويركعوا ويسجدوا، كان زي قلبهم بيدق، الامر غصب عنهم، لكن لان ما شاء الله كان. طيب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده قضاء ايه؟ شرعي. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، قضاء كوني. زي ما قلنا المشيئة ما ردتش الا ايه؟ الا في المعنى الكوني. طب في الاذن قال الله سبحانه وتعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. كان القتال ممنوع لان ربنا كان نهاهم عن القتال اولا، ثم اذن لهم في القتال. ده اذن ايه؟ ده شرعي، شرع لهم ان يقاتلوا. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، شرعي ايضا، ما لم ياذن به شرعا سبحانه وتعالى. أما قوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا ربنا أذن في السحر شرعا، لا يبقى أذن فيه كأولا في الضرر الحاصل منه كونا، قدر الله أن يوجد، وجد بإذنه الكوني، بمعنى أن الله عز وجل له حكمة في إيجاد هذا الأمر المحرم شرعا. وكذلك الجعل، هناك جعل شرعي، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني ما شرع الله ذلك. وأما الجعل الكوني القدري، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ربنا ما شرع لهمش ذلك ولكن جعلهم كذلك قدرا وكونا. كل أمر وجد فهو مراد كونا، محبوب أو مكروه لله. ليس كل أمر شرعي مراد كونا. ليه بقى؟ ربنا أمر أبي لهب بالإيمان، إيمان أبي لهب ده مأمور به إيه؟ شرعا. طب هو مأمور به كونا؟ لا، وكان كده ما كانش كفر، ما كانش مات كفر، كان آمن. يبقى ليس مراد شرعا وليس مراد إيه؟ كونا. طب إيمان أبي بكر مراد شرعا ومراد كونا، الاثنين مع بعض. طيب معصية المؤمن الذي مات طائعا غير مراد شرعا وغير مراد كونا. كفر أبي لهب وأبي جهل مراد كونا وغير مراد شرعا، لأن ربنا نهاهم عن الكفر ولا لا؟ ربنا نهاهم عن الكفر، حرم عليهم الشرك، مش كده؟ ومع ذلك وقع بإيه؟ بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية لنشيء. يبقى الإرادة الشرعية متعلقة بكل ما يحبه الله ويرضاه ويشرعه، الإرادة الكونية متعلقة بكل ما يوجده الله سواء كان مشروع أو غير مشروع، الإرادة الشرعية متعلقة بكل ما يحبه الله، متعلق بكل ما يحبه سواء وجد أم لم يوجد. يبقى دول لما نيجي نقول بينهما عموم وخصوص يبقى كأنهم دائرتين إيه؟ متقاطعتين مش كده، في جزء مشترك اللي هو ايمان المؤمن مش كده، وفي جزء مراد شرعا غير مراد كونا جوه الدائره دي وبره الدائره دي، مراد شرعا زي ايمان ايه الكافر وغير مراد كونا، ربنا ما ارادش ان يؤمن، وهناك جزء داخل الاراده الكونيه وخارج الاراده الشرعيه اللي هو كفر الايه الكافر، كفر الكافر، وفي كفر المؤمن ده بره الاثنين خالص بره الدائرتين. كان معانا مش مهم، بس المهم ان انتوا تكونوا فاهمين ان في اوامر شرعيه، اوامر شرعيه يحبها الله شرعها للعباد، اقيموا الصلاه اتوا الزكاه، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، دي اوامر ايه دي شرعيه مش كده. واما كونوا قرده خاسئين قيل اقعدوا مع القاعدين، دي اوامر ايه كونيه، كن فيكون، كل كن فيكون اوامر ايه كونيه يكون الله بها الخلق. ماشي، بنقول تاني الاوامر الشرعيه متعلقه بها محبه الله ورضاه، ايه اللي توجد منها واللي ما توجدش، الحاجات اللي توجدت واللي ما توجدتش. ها ما احنا قلنا كفر ايمان الكافر اتوجد ولا ما توجدش، ايمان الكافر ما توجدش، ايمان الكافر الكافر مات كافر، ايمان ابي لهب ده ربنا امر بيه وما خلقوش مش كده، ما خلقش ايمان ابي لهب، واللي وجد زي ايمان ابي بكر وجد وايه ومحبوب لله عز وجل. والامور القدريه الكونيه، الامور القدريه الكونيه متعلقه بما يوجد سواء محبوب لله او ايه او غير محبوب. كفر ابي لهب ده اتوجد ولا ما اتوجدش، اتوجد، مامور به يحبه الله لا، مامور به شرعا لا ماشي، واللي جزء الاخر ان هو اتوجد وهو محبوب اللي هو ايمان ايه ابي بكر ايمان المؤمن ماشي كده. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام على لسان موسى قال ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فهذا امر من الله عز وجل يهدي من يشاء وهو يهدي من يستحق الهدايه ويهدي من يشاء ويعافيه تفضلا منه، ومن اضله لم يظلمه، ولذلك قال الطحاوي رحمه الله يهدي من يشاء يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. الابتلاء الاضلال وقع بالعدل، ليه وقع بالعدل؟ لان في اراده وقدره للانسان وفي شرع بلغه، بلغه الله الشرع وجعل له قدره واراده وسمعا وبصرا وقوه على الفعل، فعل ذلك بارادته. وقلنا اي واحد يجادلك في الموضوع ده قل له دلوقتي حركه ايدك وكلام لسانك زي دق قلبك، لازم يقول لا. الفرق بين الاثنين، الفرق بين الاثنين في وجود الاراده في دي وعدم الاراده في دي. وثاني حاجه تقول له وانت كلك كنت عدم، ولا كان ليك اراده ولا قدره ولا غنوت قدره على الكلام ولا شيء على الاطلاق، وده اعطيته من غير قدره منك، يبقى بلا شك ان الذي اعطاك خلق قدرتك وايه ومشيئتك وارادتك. فعلشان لما يجي يجادل في الامور البديهيه دي يصطدم بالحقائق القطعيه عقلا ونقلا يوم ينقطع في محاوله التسويه الجبريه، بيميلوا عايزين يوصلوا لايه للتسويه بان تكليفه بالايمان وبالصلاه وبالصوم زي تكليف من القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان ترتل بالماء، زي تكليف الاخرس بالنطق وتكليف الاعمى بنقط الكتاب، وزي تكليف القرود مثلا بكتابة كتاب موسوعة، نقول لهم اقعدوا كده وألفوا كتاب موسوعة، فبيقولهم ان ده تكليف خارج عن قدرة الانسان، في الحقيقة انكار لقدرة الانسان وانكار لارادة الانسان. فاحنا عشان كده في هذه المنزلة بنقول الايمان بقدرة الله الشاملة للافعال الاختيارية والاضطرارية، بنثبت دخول الافعال الاختيارية تحت قدرة الله ومشيئته، وبنثبت انها اختيارية يعني في قدرة الانسان وايه ومشيئة، ويتضح ذلك في الدرجة الرابعة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يعني اذا ربنا عز وجل يفعل بعباده افعالا، يهدي هذا ويعافي فضلا ويبتلي هذا يضل هذا ويبتليه عدلا. ومع ذلك نقول مع إثبات القدرة الشاملة والمشيئة النافذة نثبت وجود الأمر الشرعي. ومع ذلك فالله تعالى أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المحسنين والمتقين والمقسطين. عشان كده قلنا المحبة والرضا تابعة للإيه؟ الأوامر الشرعية. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. لأن بعض الناس بتجعل المحبة تساوي المشيئة، يقول لك ربنا أحب أن يخلق اليهود والنصارى، ربنا أحب وجود الكفر ده. لا، ربنا خلقهم وهو لا يحبهم ولا يحب كفرهم ولا يرضى عن ذلك، لا يرضى، لأن الرضا موجود بالمعنى الشرعي فقط وهو تابع للأمر الشرعي. الإرادة لأن فيها إرادة شرعية وإرادة إيه؟ كونية. أما لفظ الرضا والمحبة فما وردش إلا في الإيه؟ في المعنى الشرعي. يبقى ما تلاقي كافر ماشي ويعمل يكفر ويسرف في الأرض، ما تقولش ربنا بيحب كده، تقول ربنا أراد كده، لكن بيحب؟ لا. ولا يرضى لعباده الكفر. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وأفعال العباد وإرادتهم وقدرتهم ومشيئتهم. طبعا المشيئة والإرادة مترادفتان في حق العباد كثيرا، لكن تستعملين. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، قول إبراهيم لقومه، قاله الله عز وجل عن إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. ما تعملون دي تشمل ما تشمل فيها قولين، تشمل القول الأول إن ما مصدرية، خلقكم وخلق عملكم، ودي تبقى نص صريح في إثبات خلق أفعال العباد. وفي الحديث الحسن: الله خالق كل صانع وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته، بس الصنعة نفسها ايه؟ مخلوق. القول الثاني ان ما هنا موصولة، يعني خلقكم وخلق الذي تعملون، يعني من الأصنام وغيرها. لما نقول المكتب ده خلقه الله عز وجل، المكتب ده عبارة عن حاجتين: خشب وصنعة النجار. فلو قلت ربنا خلق المكتب ما قلتش خلق الخشب بس، لو قلت خلق الخشب عشان ربنا أنبته من الشجرة يبقى ده خلق الذوات، لو قلت خلق المكتب ما بقاش مكتب إلا بالاتنين، إلا بالخشب زائد الصنعة. يبقى لما قلت خلق الله المكتب يبقى الاتنين دخلوا جوه القوس ده، ماشي كده؟ يبقى المكتب الخشب مخلوق والصنعة مخلوقة. يبقى برضو الآية دليل على خلق أفعال العباد. من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد قال قوله تعالى: الله خالق كل شيء. كل شيء بيشمل أيضا ذوات العباد وإيه؟ وأفعال العباد. وأفعال العباد داخلة في هذا العموم، مكتوب عندكم في هذا إيه؟ هي داخلة في هذا العموم. ومن أوضح الأدلة أيضا قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. ودي نص في خلق أفعال العباد. ليه؟ لأنها نزلت في المكذبين بالقدر، والنزاع في القدر متعلق بالذوات ولا بالأفعال؟ بالأفعال، أفعال العباد. هو الناس بتتكلم من اللي بينكروا القدر بيقولوا ربنا ما خلقناش، بيقولوا ربنا خلقنا بس إحنا أحرار في كل حاجة. فهذا الكلام كلام غير صحيح. الآية إذا نزلت على سبب يبقى هذا السبب قطعي الدخول في عمومها. إن كل شيء خلقناه بقدر، نزلت في المكذبين بالقدر اللي هي متعلقة بالأفعال، يبقى أول مداخل في العموم ده أفعال العباد. بس بالنسبة في هذا المقام اللي هو خلق أفعال العباد ومشيئات مقدرتهم أن العباد فاعلون حقيقة. ليه؟ لأن الجبرية النفاة، الجبرية الغلاة في الإثبات، الجبرية بينفوا أفعال العباد حقيقة، بيقولوا العباد فاعلون مجازا، بيقولوا لا فاعل إلا الله، احنا بنقول لا خالق إلا الله، أما العباد فهم فاعلون حقيقة وأفعالهم غير أفعال الرب. العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، الأفعال دي تنسب إليهم على جهة الفعل والكسب، هم عملوها، ودي القضية الأساسية في إثبات أنهم فاعلون بقدرة وإرادة. أفعالهم تنسب إليهم ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق أفعالهم على جهة الخلق، من هم فعلوها على جهة الكسب والفعل، والله جعلهم يفعلون، ودي معنى أنه خالقهم على جهة الخلق، تنسب إلى الله على أنهم أنها مخلوقات لله عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى هنا أثبت أن مشيئة العباد تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى هنا أثبت مشيئة العبد وأثبت أنها تحت مشيئة الرب في الأول في الآية الأولى. الآية الثانية أثبتت مشيئة العباد في الإيمان والكفر لأجل إثبات اختيار الإنسان، بمعنى له اختيار، وليس اختيارا مطلقا، لكن اختيار مقيد بأنه تحت مشيئة الله. كونه تحت مشيئة الله مش ملغي، لا يعني أنه مقيد أنه ملغي بالكلية. الجبرية درجات، منهم من ينفون قدرة العباد وإرادتهم أصلا، يقولوا لا قدرة ولا إرادة أصلا، إحنا أفعلنا كلها زي بعضها، ودول مصادمون للعقل والفطرة ولا يقدرون على تطبيق مذهبهم في حياتهم، بيأكلوا ويشربوا ولا لا، بيروح يشتغل ولا لا، بيمشي ولا لا، بيتكلم ولا لا، بيدافع عن مذهبه الباطل ولا لا، ولذلك لا يقدرون على تطبيق مذهبهم، هذا مذهب باطل طبعا، ان يقول ان ده حركات الانسان كحركة المرتعش او كحركة الساقط من علو، الانسان وهو بيسقط بيسقط غصب عنه، ويقولوا هو ده اللي راح الكنيسة كان ماشي كده، واللي راح الجامعة كان كده، والعياذ بالله. درجة اقل منهم وان كانت في النهاية بتصل الى نفس عقيدتهم، اللي بيقولوا للعباد قدرة ومشيئة لكن بلا اثر، بلا اثر في الفعل، لكن اقترنت بالفعل، وجدت مع ولود الفعل. ضربنا المثل قبل ذلك، انا وانت وانا وابويا وامي. الاهل السنة بيقولوا ان الفعل الانساني متولد من قدرته ومشيئته، ربنا اعطاه قدرة ومشيئة وجد بها الفعل. ومن الذي اوجده؟ الله عز وجل، زي ما ربنا اللي خلقني، بس خلقني من ابويا وامي فانا متولد منهم، ومن اللي خلق الثلاثة؟ الله عز وجل. فبيقول الفعل الإنساني متولد من قدرته وإرادته، الفعل الإنساني الإنسان فاعل حقيقة بقدرة وإرادة مخلوقة لله عز وجل. أنا وإنت، أنا مش يعني أنا، إحنا الاثنين اتوجدنا في زمن واحد، لم أكن أنا سببا في وجودك ولا أنت سببا في وجودي، اقترنا مع بعضنا. فالأشاعرة اللي هم عندهم جبر أيضا، بس بيقولوا في الإنسان قدرة وإرادة بلا أثر في الفعل، بيقولوا الإنسان وقدرته وإرادته زي إحنا الثلاثة، اتوجدنا مع بعضنا في زمن واحد من غير ما أنا أكون سبب في وجودك وأنا سبب في وجودك. القدرة الإنسانية ملهاش أثر، والإرادة ملهاش أثر في الفعل، الفعل اتوجد والقدرة اتوجدت والإرادة اتوجدت مع بعضهم بدرجة واحدة. احنا بنقول القدرة والإرادة الإنسانية، أهل السنة بيقولون ان هما بوجودهم اتوجد منهم الفعل، التانيين بيعملوها ثلاثة كده نازلين مستقلين، فاهمين؟ المثال بتاع الأب والأم يوضح لنا الموضوع تماما. هما بيقولوا ان الفعل الإنساني مجرد اقتران، هذا مش فعل إنساني بس، بيقولوا السكين لا تقطع ولكن يخلق الله القطع عند مرورها، يعني انت بتعمل كده ماشي كده وهو ما بيحصلش ان السكينه بتقطع، ده بيتحصل، بتلاقي بتاعه شقت وهي ماشيه. احنا بنقول ايه؟ الله يجعل السكينه تقطع، يعني بنثبت ان السكينه بتقطع، وبنقول ان ربنا اللي جعل فيها قوه الايه القطع، وقادر انه ينزعها منها، زي ما منع من ان ايه من سيدنا ابراهيم السكينه ايه تقطع في رقبه اسماعيل النار. هما بيقولوا النار ما بتحرقش، يخلق الله الإحراق عند وجود النار، النار اتوجدت والإحراق اتوجد. احنا بنقول يخلق الله الإحراق بالنار، يبقى النار بتحرق بإذن الله، يبقى في فعل للمخلوق، ماشي كده؟ ده نوع كلامهم، نوع من الغلو في نفي الأسباب. وبلا شك أن أهل السنة يثبتون ليه الأسباب. الكسب عندهم عبارة عن اقتران القدرة والإرادة الإنسانية بالفعل من غير أثر. الكسب عند أهل السنة أن الفعل يتولد من القدرة والإرادة، يقع بفعل الإنسان. ولذا كان العباد عند أهل السنة فاعلون حقيقة، وعند الأشاعرة فاعلون مجازا. اضطرهم، مش اضطرهم في الحقيقة، بيحاولوا يردوا على المعتزلة للكسب عندهم خلق أفعال العباد لأنفسهم. المعتزلة بيقولوا الكسب ان احنا بنخلق افعالنا، وان ربنا لا قدرة له على ايه افعالنا. نفروا من الكلمة دي، دي مش معقول ابدا. فنحن رايحين الناحية التانية خالص، ولا حول ولا قوة. اتصدم بان احنا بنحس ان في قدرة وارادة، وتصدم ان في نصوص بتثبت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اما قالوا شاء وامن وشاء وكفر، فالحقيقة يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شاء فامن، يبقى ايمان وقع بمشيئته، وهي بمشيئة الله، ماشي كده؟ دي مش منافية. هم عندهم قاعدة في علم الكلام بتقول لا اثر بين مؤثرين الا على سبيل الشركة او البدل، ماشي كده؟ يا اما احنا هنا ده مؤثر وده مؤثر، فاحنا بيقولوا كده احنا كده مشتركين في البتاع دي، بزق من دي بزق من هنا، مش كده؟ لغاية ما لفتها على سبيل الشركة مؤثرين بالاشتراك، او على سبيل البدل ده زق شوية وده زق شوية، ده زق من هنا وده زق من هنا على سبيل البدل، ماشي كده؟ والكلام ده في الحقيقة لا في كتاب ولا في سنة. في اثر بين مؤثرين، اثر اللي هو الفعل الانساني بين مؤثرين، ارادة الانسان وارادة الله. طب تيجي ازاي؟ بنقول اثر بين مؤثرين احدهما اثر للاخر. قدرة الانسان اثر ليه؟ لإرادة الله وقدرته. هو الذي خلق الإنسان قدرة وإرادة، هو اللي أراد كده سبحانه وتعالى، هو اللي أراد أن في أفعال تقع بإرادتنا وفي أفعال تقع غصب عنا، هو اللي قدر عز وجل النفس والأكل والشرب نعمله بإيه؟ بإرادتنا، والكهرباء بتاعت المخ والقلب وجرائم الدم من غير إرادتنا، هو الذي قسمها سبحانه وتعالى. رب يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، رب العالمين سبحانه وتعالى. هم عندهم القضية دي لأن هم أصلا علم الكلام ده سبب المصائب، سبب البلايا والمحن. لو كانوا هم اكتفوا بأدية الكتاب والسنة تجد قضية القضاء والقدر في منتهى السهولة واليسر، ومنطبقة على العقل تماما، العقل يوافقها تماما. ولكن الموضوع ده مساحته زي الصراط كده، يعني الصراط أدق من الشعرة، اللي ربنا هيوفقه وهيثبت عليه. أما أنه هو يخد بعقله بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة أو بطريقة علم الكلام هيضل، وإما يقع هنا يقع هنا. كنت قلت لكم في أول الكلام أن كارل ماركس كفر أصلا بوجود الله عشان قضية القضاء والقدر، لأنه قال إزاي بقى في تشريعات وأمر للناس ونهي، وأن يتقال لهم عملوا وما تعملوش، ولو قلنا أن لهم خالق يبقى إزاي بيخلقهم وهم كانوا عدم، وبيخلق لهم الإرادة والقدرة بتاعتهم هم، ولابد أن هو تكون أفعالهم دي هتبقى تبع إرادته هو. وبعدين يسألهم يقول لهم انتوا عملتوا ليه ما عملتوش. فالدين ده ملوش ما موجود اصلا، لانه هيبقى فيه تناقض، لانه ما فيهمش قضيه القضاء والقدر، وصل الى انكار وجود الله وانكار الدين بالكليه. ما يبقاش فيه تشريعات، علشان لو فيه تشريعات وفيه اعمال يبقى تنافي الربوبيه، تنافي ان فيه رب خالق. لو احنا لينا اعمال هو شايف ان احنا لينا اعمال، فعشان كده انكر ايه الربوبيه بالكليه، انكر وجود الرب. لانه لو كان رب يبقى لازم يخلق افعال العباد، ولو كان هو يدور فعلا وفي الحقيقه الرب لابد ان يكون ايه خالقا، ولكن خلق افعال العباد من خلال قدرتهم وايه وارادتهم، زي ما خلق الاجيال بعضها من بعض. ومش معنى ان ابويا وامي خلفوني ان هم خلقوني، هم ما خلقونيش بس هم خلفوني، هم ولدوني، وربنا الذي خلقه خلقني منهما. ودي في الحقيقه تيجي تفكر فيها ما تلاقيش ما لا يمكن غير ذلك، ان احنا ربنا اللي خلقنا من ابائنا وامهاتنا، لان هم معدومي الاثر، ولا ان احنا هم اللي خلقونا، في وسط بين الاثنين. معانا عباد الله؟ ها هناك من القدرية من وصل من الجبرية من وصل إلى الإباحية. هناك من الجبرية قالوا ملناش دعوة بحاجة، والخير والشر زي بعض، والمؤمن والكافر زي بعض، طالما أنه بمشيئة الله كله زي بعضه، والعياذ بالله. وصلوا إلى إن الزنا والفواحش والطاعات والمعاصي كل ذلك متساوي، فدول كفار والعياذ بالله. والجهمية جبرية غلاة، مع أن الجهم ده بيجمع كل الضلالات مع بعضها، مع أنه بينفي أفعال العباد وصفاته سبحانه وتعالى، يجي في القضاء والقدر ويختار أن ربنا غالب على يعني أنه يعني مجبر للعباد ومكره لهم على أفعالهم، نعوذ بالله. قال تعالى اعملوا ما شئتم، ده دليل في مشيئة وفي عمل، وأنك بتعمل بمشيئتك. اعملوا ما شئتم، مش اعملوا وشيئوا، تشاء كده وتعمل كده، لا، ده اعملوا ما شئتم، تعمل بمشيئتك. وقال تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. التكتوى، هذه الدرجات الأربع لابد لكل مؤمن منها حتى يسلم توحيده ويصح إيمانه. الحمد لله الذي هدى أهل الحق والاتباع لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ها؟ الإيه؟ صح، الأشاعرة والجبرية مختلفين اختلاف لفظي في إثبات مشيئة بلا أثر، عشان كده قالوا كسب الأشعري من المحالات العقلية، الكسب اللي قال عليه الأشاعرة من المحالات العقلية. يعني إزاي تقول مشيئة وفي نفس الوقت تقول ملاش أثر؟ إزاي تقول قدرة على الفعل بلا أثر على الفعل؟ ده كلام مستحيل عقلا، ماشي كده، ده كلام غير مقبول. والتانيين كانوا صرحاء في نفي إيه؟ القدرة والمشيئة الإنسانية، اللي هم الجبرية الغلاة اللي هم الجهمية، والمعتزلة كانوا ضد التاني، قالوا في مشيئة وإرادة حرة مطلقة، اختيار بلا حدود للإنسان، الإنسان خالق لأفعاله، قدرته ومشيئته تخلق أفعاله، يخلق بها أفعاله، هو الذي يريدها من العدم. بيقولوا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ماشي كده. ده أبو القاسم الشعبي اللي بيقول إيه ده، اللي بيقول ده عقدته إيه ده، معتزلة. طب والتاني بقى اللي هو برضو في حتة تانية، هو نفسه تصور في الراجل ده اللي بيقول إيه، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. شوف تخيل، شوف التناقض اللي يصل به الإنسان إلى هذا، إن يقول سحقت هامتي، أنا ماليش حاجة خالص، والعياذ بالله، وبيتهم ربنا بالإيه، بالحمق، كفر فظيع والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. موجودين بس مش بأساميهم، بس هقول لك ان كل الناس، ما الناس اصلا في واقع الحياة ما بين الطرفين دول الا من رحم الله. هتلاقي ناس كتير قوي لما يقول لك صلي يا عم، يقول لك يا عم الشيخ لما ربنا يهدينا يهدينا. ده ايه ده في الحقيقة؟ جبري. والتاني بيقول لك احنا اللي بنصنع قدرنا. عايز يقول ان انت حر. كل عامة بتوع أوروبا والعلمانيين وأمثال هؤلاء قدريا وفاهم، ها، ومعظم الكتاب صحيح، فالكل لأنه بيقولك إحنا بنعمل كل حاجة، قريب هنعمل دبان. كان في راجل زنديق أستاذ عندنا في الكلية، وطبعا إحنا بيقولك قريب هنعمله دبان، عشان بيشير إلى إيه، إلى الآية لا يخلقوا دبان ولو اجتمعوا له. وطبعا البشر بيزدادوا علما كل شويه ان هم اعجز من ذلك، ما يعرفوش يخلقوا جزء بروتين لغايه النهارده، ما يعرفوش يخلقوا ماده حيه، ده مستحيل. بيقولوا من شروط وجود الجزء بروتين وجود الماده الحيه، ما يعرفش يعملها من غير ماده حيه، مفيش ماده حيه، مفيش، مش ممكن تتكون، ولا حد يعرف ينقل حاجه من حاجه. شوفوا لغايه النهارده بوش مضطرب في قضيه النشوء والارتقاء، مش كده؟ لازم يجيب حاجة يعملها توأمة للإيه، للإنسان الأولاني أو للشيء الأولاني. غرض المقصود هم من كتر نجيب محفوظ في أولاد حارتنا، عايزوا العلم خلاص أدى على قضية الربوبية برضو كذلك. يعني شوف كارل ماركس مؤثر تأثير خطير جدا في قطاعات عريضة من الناس، من حيث اختاروا أو لم يعني فهمين هم بيتبعوا ولا لا، إن العلم والمعرفة بتمكن الإنسان من هو يستغني عن الإله والعياذ بالله. ودي قضية خطيرة جدا في اعتقاد كثير من الناس اللي هم بيغلب عليهم الثقافة والعلم فيما يزعمون، وهم جهال من أخطر أنواع الجهل، لأنه جهل مركب، يرى ان هو قادر على صنع كل شيء وانه اللي بيخلق كل شيء وان ما فيش سلطان عليه والعياذ بالله. فالاثنين دول موجودين فعلا في واقع الحياه. في ناس ما يعني تميل الى الاستسلام الكامل وترك الاسباب ونحو ذلك وتعليق كل شيء القدر بما فيها ترك الطاعات وفعل المحرمات. تفعل المحرمات والقدر. واللعبتين المشهورين اصلا بيعبروا عن المذهبين الطاوله والشطرنج. الطاوله بتعبر عن ايه؟ عن مذهب الايه؟ الجبريه، مش كده؟ ان احنا بنمشي في الحياه بضربه ما ملناش فيها، مش كده؟ والتانيين عملوا الشطرنج عشان يقول لا كل حاجه ايه؟ بالحساب، مش كده؟ مفيش حاجه من غير حساب. فالمذهبين دول كلاهما باطل، عشان كده الطاوله والشطرنج ما ينفعوش. كلمة نصنع دي طبعا ممكن لأن الله خلق صنع كل صنع صنعته، بس لابد ان احنا نعلم اننا لن نفعل ذلك الا بتوفيق الله. نقول لو نعلم نصنع مستقبلا بتوفيق الله ان شاء الله، ولا تقول لنا لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله.